الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا، وجزى الإخوة الكرام القائمين على التوعية الإسلامية في هذا البلد الحرام وكل، وجزى خيرا كل من أسهم في نشر الخير ونصح الأمة وبيان الحق لها، ممن لم يتركوا لنا مجالا للحديث في هذه القضية التي نحن ولله الحمد في غاية الفهم وفي غاية العلم بها، وهي في غاية الوضوح لدينا. إن الرسالة التي كنت أريد أن أوجهها إلى الفتاة المسلمة جارت في ذاكرتي أمور عدة، قلت إلى من أوجهها؟ هل أوجهها إلى الفتاة المسلمة في مصر، البلد الذي عانى أول من عانى، الذي كان أول من عانى من التغريب ومن خدعة ولعبة ما يسمى تحرير المرأة ويسمى قضية المرأة؟ وإذا بي أنظر فإذا بالفتاة المسلمة في مصر قد انتفضت على هؤلاء المجرمين وانتقضت عليهم وعرفت مكرهم وغشهم وخداعهم، وإذا بالحجاب، الحجاب الشرعي الكامل يطرق جامعة مصر، يطرق جامعة القاهرة التي أنشأها وأسسها دعاة التغريب الأولون لتكون جامعة علمانية لا أثر فيها للدين. وإذا بالفتاة المسلمة هنالك تتحمل ألوان الأذى وصنوف التعذيب من أجل حجابها، ولكنها متمسكة به، ولا عبرة بالكثرة الغافلة. فالمهم أن العجلة قد دارت، وأن الزمان قد استدار، وأن الحق قد ظهر وبان، وأن العاقبة للتقوى. قلت فليكن الخطاب إذن إلى الفتاة المسلمة في بلاد المغرب التي احتلها الفرنسيون وفرضوا عليها حضارتهم وعاداتهم وتقاليدهم ودياستهم وإباحيتهم. فنظرت وإذا بالفتاة المسلمة في الجزائر قد أعلنتها صريحة على الملأ منذ ما يقارب السنة تقريبا، حين أخرج الشيوعيون مظاهرة إعدادها قرابة 3000، فرد عليهم الإسلاميون، وليس كل الإسلاميين بل البعض الذين كانوا مقتنعين بالرد وبأن يكون الرد مظاهرة، فخرجت في الجزائر مظاهرة إعدادها على الأقل أو على أعدل الأقوال 500,000 امرأة ردا على أولئك 3000. وفزع الغرب فزعا شديدا وذهل ذهولا عظيما، ولا سيما فرنسا، حتى طاح مطران لملء فيه وقال إذا تولى الأصوليون الحكم في الجزائر فسوف أتدخل عسكريا كما تدخل بوش في بنما. فقلت لما لا يكون الخطاب إذن والرسالة إلى الفتاة المسلمة في تركيا، البلد الذي كانت فيه أوضح وأعظم دعوة للانفلات من هذا الدين بقيادة اليهودي المجرم اللعين كمال أتاتورك. فقرأنا وسمعنا كما سمع الإخوة الكرام جميعا أن الفتاة المسلمة في تركيا قد عادت إلى إيمانها وإلى دينها وإلى حجابها رغم الكيد ورغم الأذى ورغم التعذيب، وإذا بالعجلة قد دارت، وإذا بالمسيرة قد بدأت، فقلنا الحمد لله الذي رد كيد الخائنين، الذي لا يصلح عمل المفسدين، والذي جعل العاقبة للمتقين. قلت إذن لما لا نوجه الرسالة إلى الفتاة المسلمة في أفغانستان أو الباكستان أو الهند، فوجدنا أن المرأة المسلمة هنالك هي السند بعد الله تبارك وتعالى لأولئك المجاهدين جهادا باليد أو جهادا بالدعوة والقلم، وإلى بالمرأة المسلمة هنالك والحمد لله تدافع عن دينها وتعيش إيمانها وتسعى وتحرص كل الحرص أن تكون كما يريد الله وكما كان المجتمع الإسلامي من قبل. الدعوة هنالك قد قامت، والمسيرة أيضا قد بدأت ولا التفات إلى الوراء، ومنذ أن ذهبت الرافضية من الحكم فلا عودة أبدا إلى هذه القضية، بل وئدت مسألة تحرير المرأة مع وعد تلك الخبيثة الفاجرة التي ما تولت الحكم إلا بنسج من أيدي أمريكا ومن معها. إذا من بقي؟ أنا أوجه الرسالة إلى الفتاة المسلمة في بلاد الشام التي لن ينزع حجابها إلا بأيدي المظليات والمظليين الذين أنزلوا لينزعوه قهرا، أبعد هذا يحتاج إلى أن يوجه الخطاب إليها؟ وما كنت أظن أنه يأتي اليوم الذي نحتاج أن نخاطب فيه المرأة المسلمة في أرض التوحيد، في بلاد الإسلام، في مهد الإيمان، في هذه الجزيرة، في بلاد الحرمين، في هذه الأرض الطيبة التي ما خرجت دعوة ولا قامت نهضة إيمانية ولا عادت المرأة المسلمة في كل مكان إلى دينها إلا لتقتدي بالمرأة المسلمة هنا، إلا اعتفاء بها، إلا اتباعا لها، إنها مضرب المثل في تلك الدول. وإذا بالمفاجأة تأتي، وإذا بالحدث الجلل والخطب العظيم يأتي، وإذا بتلك اللعبة وتلك الخدعة الكبرى التي مرت في بلاد الأفغان والترك ومصر وتونس والشام والجزائر، وإذا بها وفي آخر الزمان وبعد أن ثلت عروس الطغيان، وبعد أن ولى جيش الظلام، وبعد أن انهزم الكفر وأهله، وبعد أن قامت الصحوة الإسلامية واستوت على سوقها في كل مكان، وإذا بهؤلاء الناعقات الناعبات يأتينا وفي قلعة التوحيد وفي عاصمة التوحيد ويريدنا أن يكون مثل أولئك. عجبا والله، من كان يظن أن اليوم أن ذلك اليوم سيأتي وأن هذا الخطاب سيكون موجها إلى الفتاة المسلمة في هذه البلاد؟ يا سبحان الله، منذ 3 سنوات تقريبا وفي هذا المكان الطاهر بالذات كان لقاء وكانت محاضرة بعنوان المؤامرة على المرأة المسلمة، وكنا نتكلم عن تلك البلاد. أما هذه البلاد فنحذر ولا نتوقع أن يقع فيها ما وقع، ولكن التذكير والتحذير واجب. وإذا بنا نفتح أعيننا على هؤلاء، وهذا ما يستدعي منا أن نعيد النظر لما كان هذا، لما كان الأمر بهذه الكيفية، وهل هذه هي النهاية؟ هل هذه هي الغاية؟ أم أنها بداية لمرحلة جديدة؟ ولماذا كان الأمر كذلك؟ ولماذا هذا التوقيت؟ ومن وراءه؟ وماذا يريدون؟ أسئلة كثيرة هدت كل وجدان وكل قلب، ولا بد أنكم قد سمعتم أو تساءلتموها وسمعتم الإجابات الكثيرة عليها. ومن هنا يضيق الوقت عن الحديث عنها بالتفصيل، وإنما أريد أن أعرض لقضية مهمة نعرف بها أصل المسألة لنربط الأمر بما حوله من أحداث، لنربط القضية بما أحاط بها بأسبابها الحقيقية بجذورها الأصلية، ولنعرف بعد ذلك الغايات، ولنتذكر أنه كلما تكرر هذا الأمر تكررت القضية وقد تتكرر مستقبلا إلا أن يتدارك الله تبارك وتعالى هذه الأمة. جانب واحد فقط من جوانب القضية الكثيرة لا بد أن نتحدث عنه، وهو أهم جانب في نظري وبه تحل كل الإشكالات، ألا وهو ارتباط الدعوة إلى خروج المرأة وتمردها على ربها وعلى سنة نبيها وعلى شريعة دينها وعلى أولياء أمورها، ارتباط ذلك بالصليبية الغربية، ارتباط ذلك بالحملات الصليبية التي تفد على هذه البلاد الإسلامية كل حين. وما من صفحة من صفحات تاريخنا واقرؤوه إلا ولنا مع الغرب معركة، ولنا مع الصليبيين معركة، وفي مع كل حملة تفد الدياثة ويفد التمرد ويفد الانحلال ويفد الخروج، ولأولئك دور وضلع لا يمكن إنكاره في هذا الخروج وفي هذا التمرد. أما الحملة أو الحملات الصليبية الأولى القديمة التي قدمت منذ 1000 سنة فإنها قام بها وحوش همج أوروبيون لا يعرفون حضارة ولا مدنية، وسخر منهم المسلمون ومن دياثتهم ومن انحطاط خلقهم ومن سفالتهم بما لم يدع مجالا لأن يقتدى بهم، ولكن يتجاوز ذلك إلى العصر الحديث كما يسمى. أول حملة صليبية قامت في العصر الحديث هي حملة نابليون بونابرت على مصر في مطلع القرن 19 أواخر 18 الميلادي. عندما قدمت هذه الحملة واعتبرها البعض بداية لحركة تحرير المرأة، ومنهم المرأة المشهورة في الحركة برية شفيق نظيرة وزميلة هدى شعراوي المشهورة المعروفة، اعتبرت هذه الحملة بداية لدعوى تحرير المرأة كما يسمونها. ما هو تحرير المرأة؟ كيف كان ذلك؟ عندما جاء الفرنسيون بعد قيام الثورة الفرنسية التي قامت عام 1789 ورفعت شعار المساواة والحرية والإخاء، الشعارات الماسونية الكاذبة، جاء الفرنسيون يحملون هذه الشعارات وجاءوا معهم بنسائهم متهتكات متبرجات. وقد وصف المؤرخ السني الجبرتي رحمه الله صاحب التاريخ المشهور عجائب الآثار في التراجم والأخبار قدوم الحملة وآثارها وكيف تأثرت بها المصريات وكيف قلدنا الفرنسيات في عاداتهن، وكيف أن الأمر تعدى مجرد اللباس إلى صحبتهم في الزوارق على النيل والرقص معهم والتهتك والتخلع بخلاعتهم. اعتبرت هذه هي البداية، وفعلا قد كانت البداية. ومن العجيب أيها الأخوة الكرام أن نابليون عندما قدم إلى مصر وادعى أنه حامي الإسلام وادعى أنه ما جاء إلا لتأييد الإسلام، بل سمى نفسه محمد نابليون ضحكا على المسلمين وسخرية واستهزاء بهم، طالب بالحرية الاجتماعية على نمط الثورة الفرنسية، وقال إن مصر مجتمع متأخر من حق، وقال لا بد للإنشاء حكم يقوم على الطريقة الغربية، مع أن الغرب في ذلك الزمن لم تكن الديمقراطية قد تبلورت حتى في الغرب، كانت الثورة حديثة عهد في فرنسا نفسها. فأنشأ نابليون الديوان الذي يسميه الديوان، وهو عبارة عن ديوان للشورى، وقال يشترك فيه جميع المصريين. ومن ذلك أو من انطلاقا منه بدأت قضية المرأة، ولما لا تشترك المرأة، ولما لا يكون لها دور في هذا المجتمع، لا سيما وقد قال نابليون لابد أن يكون هذا الديوان ممثلا بجميع فئات المجتمع. فدخل النصارى، وقد كان النصارى وما يزالون دائما عملاء للصليبيين الوافدين، دخلوا ودخل معهم أيضا الطوائف الأخرى. ومن ذلك ومن هنا بدأت فكرة أو تساؤل، هل تشترك المرأة أو لا تشترك؟ إذن كانت القضية حملة صليبية صاحبها تهتك ودعارة وخلاعة النساء، ومطالبة بماذا؟ بحياة سورية أو بحكم سوري نيابي. فانفتقت الأذهان عن هذه الفكرة الخبيثة، أو هكذا على الأقل فهم دعاة المرأة أو دعاة إفساد المرأة الذين جاءوا فيما بعد في المرحلة الثانية. المرحلة الثانية تجلت بوضوح مع أيضا مع ظهور حملة صليبية أخرى في عهد إسماعيل باشا ابن إبراهيم باشا المشهور. هذا إسماعيل باشا الذي كان حاكما على مصر في آخر القرن الماضي أيضا القرن الماضي الميلادي، إسماعيل باشا تلقى تعليمه في باريس، ثم لما تولى حكم مصر فتحت أو شقت قناة السويس، فكان الاحتفال التاريخي كما يسمى، حضرته الإمبراطورة يوجيني وحضره الإمبراطور النمسا وحضر ضمن من حضر كثير من زعماء أوروبا المتهتكين المتخلعين، وكان الرجل قد تربى تربية غربية فقام بتطبيق الحياة الغربية بحذافيرها في مصر أو شرع في ذلك، فهو أول من أدخل نظام الجمارك مثلا، وهو الذي أدخل كذلك ديوانا أو مجلسا كما أسماه للشورى لظنه، وأنشأ جمعية عمومية، وعاش في الترف والبذخ حتى ورط مصر في ديون بلغت 100 مليون جنيه، وهي من الناحية المعنوية تعادل اليوم 100 مليار جنيه. وفي عهد إسماعيل باشا افتتحت لأول مرة في العالم الإسلامي مدارس للبنات على نمط مدارس البنين وعلى الطريقة الغربية، سنوات معينة ومنهج كمنهج الأبناء البنين، ثم مراحل بعضها يتلو بعض. كانت هذه هي المرة الأولى، ونتيجة لذلك ونتيجة للسيطرة الإنجليزية والفرنسية التي جاءت بسبب هذه الديون، كانت أو بدأت في عهده دعوة للحلال والفسق والفجور. وكان رئيس وزرائه نوبار باشا الأرمني، وكان في حكومته وزيران أحدهما فرنسي والآخر إنجليزي. في ظل هذا الرجل قامت ونمت وترعرعت الدعوة إلى الإباحية وإلى إفساد المرأة، حتى أن الإنجليز عندما جاءوا وأجهضوا ثورة عرابي التي قامت بالتخلص من الإنجليز وقضوا عليها، كان ممن أيد الإنجليز ودلهم وشجعهم على دخول القاهرة وحثهم على ذلك وقاوم الشعب وقال لهم لا تقاوموا الإنجليز، وهؤلاء جاءوا لمصلحتنا وما قدموا إلا لخير البلاد ولدفع الظلم ورفعه عنها ولأن تكون حكومة سورية انتخابية، كان من ذرتهم المدعو محمد سلطان باشا، وهو والد هدى شعراوي التي قد يأتي الحديث عنها إن شاء الله. فالقضية واضعة عميقة الجذور في العمالة أيضا. سوف نمضي يعني سريعا. المهم أن البرلمان لأول مرة في الشرق عرف ما يسمى البرلمان في أيام إسماعيل باشا عام 1866 ميلادية، ثم خلفه الخديوي توفيق، ولأول مرة أيضا في الشرق يعلن ما يسمى الدستور، فأعلن الدستور في عام 1882. وفي كل مرة تراد أو يراد أن توجد حياة نيابية أو دستورية أو سورية إن استخدم المصطلح الإسلامي، تظهر قضية المرأة، لأن الأعداء المتربصين يريدون أن يفيدوا من هذا الوضع، فيقولوا إذا نصف المجتمع لا بد أن يظهر ولا بد أن يمثل ولا بد أن يكون له دور وأن يكون له وجود. في هذه الأثناء وبعدها ظهرت الحركة، ظهر جمال الدين الأفغاني الذي تلمذ عليه محمد عبده، والشيخ محمد عبده الذي كما ثبت هو الذي وضع أكثر كتاب قاسم أمين تحرير المرأة، وظهرت دعوة قاسم أمين المتوفى عام 1908، وانتشرت الحركة، وكان اللورد فرومر المندوب البريطاني يرعاه. هذه قضايا معروفة لكن لابد أن نخطط لها أو نتعرض لها بالنسبة لمصر. بعد ذلك أو بعد هذه الحملة قامت حملة أخرى، أو جاءت الحركة الأخرى التي قد أو كثيرا ما تنسى أو لا تذكر على أنها حملة صليبية، وهي الحرب العالمية الأولى. ونجد أن التمثيلية نفسها تتكرر. كيف قامت الحرب العالمية الأولى؟ أعلن الإنجليز أو اتفق الإنجليز والفرنسيون على تقسيم العالم الإسلامي وأتباعه لسيطرتهم، فكيف يمكن أن يستثيروا العرب ليثوروا معهم على الترك؟ أعلن الإنجليز أنه لا بد أن يكون للعرب حكما مستقلا، أن العرب لا بد أن يكون لهم حكما مستقلا. وقالوا كاتبوا الشريف، المكاتبات المشهورة التي كتبها سير هنري ماكمهون إلى الشريف حسين عندما تقرؤونها تعجبون. يقول من السير هنري ماكمهون مندوب الدولة البريطانية العلية إلى الشريف حسين سليل الأسرة الطاهرة والعطرة الشريفة، وكذا يفيض عليهم المدح وأن تحديد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يصبح الحكم في أيدي الترك، وكيف يكون الأتراك هم الخلفاء والعرب موجودون والسلالة الشريفة الطاهرة على قيد الحياة ويتولى الأتراك الحكم، والدولة العلية البريطانية محبة منها في الخير وفي السلام وفي عودة الأمور إلى شرعيتها تريد أن تنصبكم خليفة على العرب وزعيما لها، بشرط أن تقوموا معها وأن تثوروا وأن تخرجوا، فقد خرجت وقد عزمت على إقامة العدل والقضاء على الظلم والقضاء على الاستبداد التركي إلى آخر ذلك. لورانس المعروف لورانس العرب الخبيث المشهور خرج، وخرج معه العرب المغفلون المخدوعون لمحاربة من؟ لمحاربة الترك والاستبداد التركي. يقول لورانس: كنت أشعر بتأنيب الضمير، في كتابي عمدة الحكم، كنت أشعر بتأنيب الضمير وأنا أرى هؤلاء الناس يخرجون معي ويقاتلون بني دينهم يعني الأتراك أملا وطمعا في أحلام ووعود وعدناهم بها ولم تتحقق. كان الضمير يؤنبه أننا ضحكنا على هؤلاء المساكين، لا شرعية ولا استقلال ولا عدل ولا حق، وإنما هي أطماع صليبية تسخرت لهذا الهدف. ودخل الليمبي القائد الإنجليزي القدس وجيشه من الإنجليز ومن العرب، فتحوا القدس، فلما وقف على جبل الزيتون ألقى أو غرز رمحه بقوة وقال: الآن انتهت الحروب الصليبية. وأما الجنرال الفرنسي غورو فإنه تقدم ومعه أيضا العرب في جيشه إلى دمشق، وقال العرب: الآن يذهب الترك ويترك الفرنسيون لنا حكم بلاد الشام، ويكون الشريف هو الخليفة وأبناؤه من الحكام على هذه المناطق. هذا من عدالة الغربيين ومن حسن أخلاقهم ومن حرصهم على الشرعية. ماذا حصل؟ لما دخل غورو إلى دمشق قال: دلوني على قبر صلاح الدين، فدلوه عليه فأخذ يركله بقدمه ويقول: قم يا صلاح الدين، ها قد عدنا وها قد انتصرنا، يا لثارات ريتشارد، يا لثارات بوهمان، يا لثارات فلان وفلان من قادة الحروب الصليبية الذين قتلوا أو أسروا في أيام صلاح الدين. وإذا بها حملة صليبية مكشوفة، وإذا بالعرب يخدعون، وإذا بالوعود كلها تذهب هباء. المقصود ليس هذا كلكم تعرفونه، لكن انبثقت من خلال هذا الحركة النسائية أيضا. انتهت الحرب هذه العالمية الأولى عام 1918، وإذا بسعد زغلول ومن معه وهدى شعراوي يخرجون في العام التالي 1919 يطالبون بالحرية وبالاستقلال، وقالوا: لا بد أن المرأة يكون لها دور. أين المرأة؟ رتب سعد زغلول مع هدى شعراوي وكانت رئيسة اللجنة المركزية لحزب الوفد للسيدات ومن معها، رتبوا المظاهرة، أخرجت مظاهرة ضد الإنجليز وخرج المتظاهرات ونزعنا الحجاب. سبحان الله، يتظاهر ضد العدو وينزعنا الحجاب، ما هي القضية؟ ما العلاقة بين نزع الحجاب وبين المطالبة بإخراج المحتل؟ لكنها لعبة مدبرة، مزقنا الحجاب وأخذنا يطالبنا بالحرية وبالاستقلال. الحرية لمن؟ من الإنجليز أم من الحجاب الذي مزقناه ومزعنا؟ وإذا بالأمر هكذا، وجعل الإنجليز تمثيلية من هنا ومن هنا، أطلقوا الرصاص وقيل: هؤلاء البطلات السائرات الرائدات الزعيمات. وإذا بالشعب والصحافة من كل مكان والأحزاب يقولون: المرأة تبذل نفسها من أجل الوطن، فماذا قدم لها الوطن؟ وإذا بالدعاة يقولون، دعاة الإفساد يقولون: ها هي بالمرأة تتطوع وتخرج وتقاتل وتواجه المستعمر، فماذا نقدم لها؟ أتظل حديثة البيت وقد أثبتت وجودها وقيمتها؟ حافظ إبراهيم الشاعر الذي صور في سخرية مرة في قصيدة له خروج المظاهرة وكيف استقبلها الإنجليز ثم ردت على أعقابها وسخر لهؤلاء الهزيلات الضعيفات الجنس الرقيق الناعم. حتى هو رغم هذا الموقف شارك غيره من الشعراء والكتاب في الحملة والدعوة إلى مشاركة المرأة في الدفاع عن البلاد وعن الاستقلال وعن الوطن. ومن ذلك القصيدة المشهورة التي كانت في مناهجنا التعليمية قرأناها وحفظناها وهي بعنوان فتاة اليابان. كان حافظ إبراهيم مجد فتاة اليابان التي اشتركت الفتاة اليابانية التي تطوعت في الحرب ضد أعداء اليابان في الحرب العالمية والتي منها لا تلم كفي إذا السيف ندى صح مني العزم والدهر أبى. أنا يابانية لا أنتني عن مرادي أو أذوق العقبة هكذا الميكاد قد علمنا أن نرى الأوطان أما وأبى. يقول لا بد أن تخرج ولا بد أن تتطوع المرأة أو تطوعت بالفعل المرأة وخرجت للدفاع عن الوطن. ويا سبحان الله تبذل نفسها وتقابل الرصاص وتتطوع من أجل الوطن ثم لا تمنح حرية الحياة ونزع الحجاب وأن تكون كالمرأة الغربية وتتحضر وتترقى وتكون في البرلمان وتكون في المجالس النيابية وتعطى الوظائف هي تقدم دائما والرجل ظالم لها لا يعطيها أي شيء. هكذا قيل وهكذا كانت تلك المأساة. ثم بعد ذلك ظهرت الأحزاب النسائية بالإضافة إلى أن هدى شعراوي الزعيمة كما قلنا هي ليست هدى شعراوي هدى بنت محمد سلطان لكن انتسبت إلى شعراوي إلى علي شعراوي إلى زوجها على عادة الغربيين كما انتسبت صفية زغلول إلى سعد زغلول وهي ليست بنته وإنما هي زوجته على عادة الغربيين. فهذا محمد سلطان كما أشرنا العنين الذي أعطي أعلى الأوسمة والنياسين التي لا يعطاها في إنجلترا إلا من يصل إلى درجة أو مرتبة ثير أي لقب لقب ثير وهو أعلى لقب هنالك أو يمكن بعد لقب لورد. هدى شعراوي هذه أسست الحزب أو الاتحاد النسائي يعني المرحلة التي انتقلت إليها الحركة مرحلة الأحزاب النسائية وهذا بعكس ما حصل عندنا هنا. عندنا هنا بدأ أولا بتأسيس الجمعيات ثم بعد ذلك طولد بالخروج. أما هنالك يعني في نوع من الاختلاف في الإخراج وإن كان المحرك واحد والهدف واحد لكن بدأ هنالك بالخروج ثم أنشئت الاتحادات. الاتحاد أو الحزب الذي أسسته الشعراوي هدى شعراوي أرسل الوفد أرسل وجودا ومن ذلك الوفد الذي أرسله لحضور المؤتمر النسائي العالمي في روما. وهذا مما يكشف ويفضح أن دعوات إفساد المرأة دائما مرتبطة في الغرب. هنالك ألقيت الكلمات ومن الطرائف أن الوفد كان يتكون من ثلاث نسوة منهن اثنتان سافرتان والأخرى الثالثة أخذها الحياء نوعا ما فكانت محجبة. فقال الإيطاليون وأعضاء المؤتمر قالوا أما هاتان فليستا مصريتين هذه ما مصرية الكاشفات وأما هذه فهي الوحيدة المصرية المحجبة. قالوا أكيد أن مصر استعارت امرأتين لتمثلها لأن لا يمكن أن تكون المرأة المصرية إلا محجبة. محجبة يا إخوان مو معناها كما يقول بعض الآن تكشف الوجه وتقول محجبة. عمر كشف الوجه ما سمي حجابا لا في اللغة ولا في الشرع أبدا. الحجاب تغطية الوجه في اللغة وفي الشرع. ففي مصر كانت المرأة لا تكشف شيئا أبدا. لما جاءت هذه وهي متحجبة قيل هذه فعلا التي تمثل مصر. أما أولئك يعرفون أن المحجبة هي الأصيلة وأن المتهتكة هي غربية لا تمثل بلدها ولم يصدقوا أنهما مصريتان. قابلت هدى شعراوي الزعيم موسوليني وافتخرت بذلك وقالت كانت مقابلة عظيمة ورائعة وتحدثنا إليه عن تحرير المرأة وطالبنا بداء وكذا. موسوليني هذا زعيم الفاشية نجد هتلر وكل حكام الغرب هتلر وكل حكام الغرب موسوليني لكن الزمان يدور دورته. المغلوب كما يقول مثلا إذا طاح الصوت كثرت السكاكين. لو أن هتلر هو الذي انتصر لكان الكلام اليوم في العالم أن هتلر حامل غاية الحرية وأن الحلفاء أيزنهاور ومن معه كانوا دعاة الطغيان والاستبداد بالشعوب. لكن لأن الذي انتصره أيزنهاور الأمريكي أصبحت أمريكا حاملة راية الحرية وهتلر هو العدواني وهو المتصدر. المقصود أنها قابلت هو. وفي الطريق قابلت أساتور انظروا العمالة والنزالة وأشادت به وجلست معه جلسة طويلة وقالت مما قالت له أنت لست أساتور يعني أبو الترك أنت أتا شرق يعني أبو الشرق كله هذا اليهودي المجرم الخبيث. ثم قضية أخرى في هذه الحركات ومنها حزب فتاة النيل كان وراءه وبكل وضوح زوجة الرئيس الأمريكي روزفلت كانت تلونه وكان رائدات الحزب كنا يذهبن إلى السفارة الأمريكية ويتلقين التشجيع والتهنئة بنجاح المؤتمر النسائي الذي عقدنا من زوجة الرئيس الأمريكي روزفلت. وأصبح الآن لا مجال للنقاط لأن الحركة النسائية في مصر إنما هي عنيدة للصليبيين من الإنجليز ومن الأمريكان ومن أمثالهم وأتباعهم. بعد هذا العرض وأسف للاقتضاب وطول الوقت ننتقل إلى هذه البلاد الطاهرة وكيف كانت أو كيف بدأت المسيرة فيها. ولا بد أن يعني نوجد إجازا قد يكون مخلا أيضا. الحركة عندنا هنا كما ذكر من كتب عنها من الكتاب الرسميون مثل أحمد عسكر في كتاب معجزة فوق الرمال أرادوا أن يبدأوا من باب آخر يعتبر بما جرى في مصر وغيرها. قالوا تبدأ الحركة بالتعليم والإسلام دين العلم المطالب بالعلم هذه لن يرفضها المجتمع وليكن المفتي الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليه هو المسؤول عن التعليم. لم يكونوا في المرحلة الأولى يريدون إلا مجرد التعليم. لو أن الشيخ محمد رحمه الله جعل التعليم كله قرآنا وفقها وتوحيدا لقبل ولو جعله بدون شهادة لقبل. المرحلة الأولى كانوا يريدون فقط تعليم أي تعليم لأنهم يخططون على الأمد البعيد. نحن مع الأسف وهذه مشكلة نعاني منها من الطيبة عندنا لا نخطط ولا نفكر في المدى البعيد. إذا ارتبط الأمر برجل فالرجل يموت كل الرجال يموتون ولكن من سيقلده كيف يكون الحال من بعده. فات الإسلاميون أو فات حملة والعقيدة فاتهم أنهم على الأقل أن يضعوا نظاما للتعليم مختلفا اختلافا كليا عن نظام الأولاد. مع الأسف بدأ به كتعليم الأولاد 6 ابتدائي 3 متوسط 3 ثانوي الجامع نفس النمط. بل وضعت مناهج هي نفس مناهج الأولاد حتى الجبر الإنجليزي الكيمياء الفيزياء. عجيب جدا كيف مضى هذا الأمر كيف لم نتنبه لهذه الخدعة. وقد فرح وابتهج العلمانيون ابتهاجا عظيما بهذه الخطوة العظيمة التي أحسب وكما قرأت ويسمي كلامهم أنهم ما كانوا يتوقعونها بهذه السرعة. كانوا يظنون أنها تبدأ بكتاتيب للقرآن ثم توحيد وفقه ثم كذا في الأخير سوف يصل الأمر. المهم أنشأ التعليم ويا للأسف أنه أنشئ كما أنشأه إسماعيل باشر على النمط تعليم البنين أو ماثم بتعليم البنين. وأنشأت بعد ذلك الجمعيات النسائية وأنا أشير بهذا الوقت إلى جمعية النهضة النسائية أول جمعية أنشأت في المملكة. أعطيت ترخيصا خاصا الموشئة كانت موشئتها هي سميرة خاشب ليست نكرة ليست مجنونة لا يمكن لأحد أن يتهمها بأنها امرأة صالحة أو ذات دين أو ذات خلق. لماذا؟ لأن مؤلفاتها ورواياتها وقصصها تملأ الأسواق وسيرتها معروفة وتعليمها وحياتها في الخارج معروف مكشوف للجميع. فتتولى إنشاء أو تعطى ترخيصا خاصة لإنشاء جمعية النهضة النسائية. ورحم الله المنتبهين رحم الله الناصحين كم ينصحون ولكننا لا نحب الناصحين. ترحموا على الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله نبهنا والله وكأن صوته يرن في أذن الآن وهو ينبه إلى خطر هذه الجمعيات وإلى الأيادي الماطنية من ورائها. ولكن من ينتبه مخدر بكلمة واحدة كليشة أن هذه ضمن تعاليم دينية في إطار شريعتنا وتقاليدنا. خلاص ماذا قالوا الكلمة هذه يفعلوا ما يشاءوا خدرونا بهذه الكلمة. ماذا يجري ماذا يخططون لا يهم. أرادت الجمعية أن تبدأ من هنا وأخذوا يستكتبون بعض الأقلام في الصحافة النسائية أو في أعمدة نسائية في الصحافة، وبدأوا يظهرون صوت المرأة في الإذاعة. أحد وزراء الإعلام السابقين يقول أنني لما لم أجد أحدا أو وجد فلانة بنت عزيز ضياء وزوجته ممثلتين، واحدة بنت عزيز ضياء الذي إلى الآن ينعق ما ينعق به هؤلاء المفسدون، والأخرى كانت زوجة الوزير المخلوع أو المطروح أو المنقول، وبدأ صوت المرأة يظهر في الإذاعة السعودية. ولكن الاعتراض والاستنكار ما يزال قويا. ما الحل؟ فكروا في الوسيلة الخبيثة الماكرة التي فتحت لهم بابا عظيما للفساد. قالوا إن أظهرت لهم أو لهن مجلة هنا في المملكة سيثور عليها الناس وسوف تقفل وتمنع. فما الحل؟ الحل أن تنشأ صحافة في بلد غربي ثم تصدر إلى البلاد. فأنشأت سميرة خاشقجي مجلة إيه؟ تعرفونها؟ أحسنتم، الشرقية، وفي عاصمة الظلام، في عاصمة النور كما يسمونها، في باريس. أنشأت المجلة في باريس وهي تخاطب المرأة السعودية وتخاطب المجتمع السعودي. فإذا جاءت هنا إن قيل الرقابة قالوا هذه صحيفة أجنبية من يقدر يراقبها، وإن قيل أفدت بناتنا قالوا لا بأس يعني فيها شيء مع الزمن يعترف ما تريدون كالعادة، يعترف ثم نهدأ ثم نسكت ثم نستسلم. أما هم فيتقدمون خطوات، وإذا بالشرقية تستمر وتنطلق. استنكرتها بعض الأصوات كمجلة الدعوة السعودية وقد كانت قوية في عصر مضى، ولكن مضى الأمر. وهكذا انتشرت الجمعيات النسائية، وإذا بالجمعيات تقيم الحفلات للأزياء، تقيم الحفلات للتمثيل، تقيم المسرحيات، تقيم ما تقيم الأمور لا تخفى عليكم جميعا، ولا نريد أن نستطرد فيها. المقصود أن تشكيل الجمعيات، إنشاء الجمعيات النسائية هو نمط مفبرك أو مبدل للأحزاب النسائية في البلاد الأخرى. وهنا يا إخوان لابد أن نقول كلمة. إذا كان إنشاء جمعية خيرية نسائية مثلا على سبيل أن النساء ينفصلن عن الرجال ويعملن أي عمل من أعمال الخير، فهذا يبحث وينظر بضوابطه وقيوده، ولكن لم يكن هذا هو الهدف حتى لا نبدأ. الهدف هو إيجاد صراع بين الذكر والأنثى في هذه المجتمع. تقوم الجمعيات تطالب بحقوق المرأة، ويرد بعض الناس وقد يكونوا مفتعلين على مطالبها فتنشأ المعركة، كالحال في المجتمع الغربي الذي لا يحكمه شرع الله. العمال في صراع مع أرباب العمل، الطلاب في صراع مع مديري ومسؤولي الجامعة مثلا، الشعب في صراع مع الحكومة، المعارضة في صراع مع أيضا الحكومة الأكثرية، المرأة في صراع مع الرجل، أحيانا تكون أيضا النوعية يعني الشباب في صراع مع الكبار أو المحافظين في صراع مع التحرر. كل الغرب يعيش في صراع في تناحر. هذا الذي أريد أن يكون ويا للأسف، وليس مجرد أنه فصل للنساء عن الرجال، إنما أريد أن يكون مطالبة بحقنا. إلى متى نظل الهضمات؟ إلى متى نظل كذا؟ إلى متى؟ كان هذا هو الغرض، وهو الغرض الذي انتد وانتشر في أمور أخرى غير الجمعيات. جاء التلفاز بعد ذلك، وفي أول الأمر وعد المسؤولون، وأذكر كنت حينها في المرحلة الابتدائية في الرياض، أن أحد العلماء خطب وقام وخطب وقال لقد وعدنا وعودا قاطعة جازمة أن لا يكون هناك امرأة تظهر فيه. ونعوذ بالله، هل يعقل نظهر النساء نحن كالدول المنحرفة ونحن دولة الإسلام؟ كلمات قوية لا زلت أحفظ بعضها إلى الآن. وأنه لن يكون فيه موسيقى، وأنه لن يكون إلا وسيلة للخير، وهو سلاح ذو حدين. قلنا ما دام ذو حدين الحمد لله، لو كان حد واحد بعلم خلاص ذو حدين قبلنا وسكت الناس وخدعوا. بعد فترة قالوا لابد المرأة يكون لها دور. ايش الدور؟ اي بالطبخ كيف تتعلم؟ صحيح والله. فكانت تظهر حلقات وبرامج صغيرة عن الطبخ، تظهر فيها كفاء المرأة فقط او كفان فقط لا يتقطع البصر، طبعا عشان تشوف الواحدة تعرف. بعد شوية طلع الذراع، بعد شوية طلع الوجه، ولكن كانت متسترة وكبيرة في السن. قلنا هذه من القواعد، ماشي ما هي مشكلة. نعم يا اخوان، دائما يضحكون علينا لما نحن نقبل التنويه. واحد يستنكر، واحد يسكت، واحد يقول انا اصلا ما دخلت بيتي، يذهب الناس الى الجحيم ولا الى النار ولا الى الجنه. الطريق واضح، بذمه اللي حطوه يعني أعذار. المهم بدأت المرأة وبدأ بعد ذلك وكما رأيتم الانفتاح. قالوا يأتي بمسلسلات ونراقبها. طيب راقبوها. بدأت المسلسلات ثلاثة أنواع أو أربعة مسلسلات أجنبية أمريكية وغربية وغير مسلسلات مصرية، ومصر كانت قد قطعت سوق المعدة في التغريب، والأخرى المسلسلات البدوية، يعني كل نوع من الشعب يفقد بوسيلته التي يعجب بها. البادية يحب المسلسلات البدوية ونخليها بعد المغرب ولا وقت مبكر قبل ما ينام البدو شوفوها. نعم الأفلام الأمريكية آخر الليل وهكذا، والمصرية بعد العشاء مثلا. المهم كل واحد على قده، ألا يظل نمط نفضل في أنجات المجتمع إلا ودخلها الفساد. واعمل إحصائية لهذه المسلسلات وقسها وانظر، إن لم نقل 100% 99% منها عشق وغدر وزنا وفساد وخلاعة. وفي النهاية إن كان الزواج آخر شيء، حفل الزواج آخر مقطع في المسلسل بعد 30 حلقة و 40 حلقة. أما ما قبل ذلك من الصحبة والذهاب والزية، والمرأة تقود السيارة وتذهب وتوعد حبيبها أو خدينها ويركب معها السيارة وتمشي، كل هذا قبل بمراحل في أول الفيلم في أول المسلسل. هكذا كانت الخطة. وسكت الناس وما كان يدور بخلالهم أن ما نراه في الشاشة سيأتي من يطالب به في الواقع، وهذا من استحكام الغفلة، نسأل الله العفو والعافية على قلوبنا. نأتي أيضا إلى ملحظ آخر وهو الصحافة. الصحافة كانت من بعيد تطالب من بعيد، وأحيانا تتقدم خطوتين لتتأخر خطوة. في تلك الأيام أو البدايات الأولى ظهرت دعوة قوية والحمد لله مضادة لها الحركة، ونذكر منها الأستاذين الفاضلين الكاتبين الأستاذ محمد أحمد محمد باسمين والأستاذ أحمد محمد جمال، اللذين ألف لا يفتات الحجاز ومكانتي تحمدي. في تلك المرحلة اقرأوا الكتابين تجدون أنها رد على دعوة قامت في الندوة في البلاد في الجرائد التي كانت موجودة في ذلك الزمن والمجلات. المملكة كان فيها مجلات كثيرة يا أخوان، ما تصوروا الآن كان فيه مجلات كثيرة، كان أي واحد يقدر يعمل مؤسسة ويعمل مجلة، فكانت كثيرة. حتى أظن كان في عندنا مجلة اسمها البعث، كانت مجلة اسمها البعث وصدر منها عدة أعداد، كانت مفتوحة يعني موضوع المجلات حتى نظمت المؤسسات الصحفية. المهم أن المجلة أو الصحافة أخذت بنصيبها وأخذت على عاتقها وسايرت الجمعيات وسايرت التلفاز، وظهرت الدعوة بوضوح بعد مقتل الملك فيصل وظهور الصحافة الأمريكية وتعريق الصحافة الأمريكية بأن موت الملك فيصل هو بداية عصر جديد للسعودية للنور وللتحرر. وإذا بالجرائد ومنها جريدة الرياض تقول نفس العبارة، إن المرأة السعودية ستشهد عصر النور والانفتاح وقد مضى عصر الظلام. كتب بهذا النص، وكتبت أيضا جريدة الرياض بأحد الأعداد ما ظل ناجيس بلكن معروف موجود، تقول إنه يأتي قد يأتي اليوم الذي تكون هناك المقاهي المختلقة في الرياض، لا في باريس بل في الرياض، ويجلس الرجل والمرأة في المقهى ويستمتعون ويشربون الشاي، ويكون أيضا هناك الممثلون والممثلات ودور السينما. وأخذ المقال يفيض بهذا الكلام، ثم قال وإذا كان ذلك سيتحقق فلما لا نتعجل به. إذا كانت الدعوة تريد ذلك، كان هناك دعوة محمومة لهذا الهدف. في أثناء ذلك أيضا ظهرت ضمن الصحافة ظهرت جريدة اليوم التي تصدر في المنطقة الشرقية، وظهر أحد الشعراء وقال القصيدة المعروفة مزقيه واسألي يا بنت رب العالمين، واسألي من أنزل الآيات والسور، هل يخفى القمر؟ يريدها أن تكفر بالله وأن تسأل الذي أنزل الآيات والسور لماذا ينزل الحجاب، نسأل الله العفو والعافية. تحرك بعض أهل الخير، وكانت تلك الأيام على أسف ثروات الطفرة، الناس مشغولون بالعقارات وبالعمارات، ما في واحد فاضي للثاني، لكن تنبه من تنبه وعوقبت الجريدة بعقوبة صارمة للغاية دخلوها ثلاثة أيام. هذا الذي كان المفروض أن يكون حد الردة حد الردة يقام. وهنا نقف وقفة، حد الردة ما من حد يسقط فلا يقام إلا وتظهر عقوبة ذلك في المجتمع. متى أقيم حد الردة؟ على أي ملحد أقيم حد الردة؟ أيعقل أننا مع هذا الفساد العظيم ما ظهر فينا ملحد من 70 سنة؟ معقول؟ ما طلع فينا مرتد من 70 سنة؟ وإلا ما نحن لم نقم حد الردة. لو أقيم على واحد والله لانزجر أمم وألوف. ولذلك طوي ملف الحداثة وحفظ، وإلا فالردة الصريحة موجودة فيه. فلو حكم أصحابه على الردة وقتل منهم 2 أو 3 أو 4 وبين قبل الحداثة، والحداثيون الأوائل الذين ركبوا الموج أخيرا وغيروا، وإلا معروفون ودوائرهم معروفة ونساؤهم كل يخرجن في الرياض معروفات، وهم الآن يتمسحون باسم الدين ويقولون أو يقولون إن الفتوى ستتغير بتغير الأزمان والأحوال. هؤلاء أنفسهم أول من تبرجت زوجاتهم وأول من طالب قبل الحداثيين بالإلحاد والكفر والفجور. المهم لما لم يقم على هؤلاء ولا على هؤلاء تجرأ من تجرأ، والله مستعان. في تلك الفترة أيضا لتجاوز الصحافة ظهرت، وهي الحقيقة لها علاقة بالصحافة أو أكثر ما كانت المعركة بالصحافة، ظهرت الدعوة إلى دور السينما، وقالوا لابد من وجود سينما في المملكة وترافق، كما ظهرت الدعوة في مصر وقالوا يوجد بيوت للبغاء والدعارة وتراقب صحيا واجتماعيا خير من أن البلد يتخذ الزنا ويمرق، قالوا تراقب. وظهرت وتبنت جريدة عقاب بعد أن تركها للصالح لدغفور عطار طبعا، وقد أعلن براءته منها بعد أن تبنت هذا الخط، تبنتها جريدة عقاب ودعمتها الرياض والجزيرة واليمامة وغيره وقامت بقوة، وانفردت جريدة المدينة بالوقوف ضد الدعوة إلى دور السينما، حتى أن واحد من المعلقين الكبار قال دور السينما لابد أن يوجد حتى ما يكون في أحد من إخوان جريدة المدينة في مقابلة مشهورة له. وأيضا نشكر هنا الأستاذ أحمد محمد جمال والأستاذ صالح جمال أخوه ووقفتهم بالحقيقة التي وقفوها ضد هذا السيئ. وأذكر أننا كنا في السنة المنهجية هنا في الجامعة وعددنا قليل ذيك الأيام، يعني رجلنا وأيدنا جدا، فاشترك بعض الإخوة بكتيبة أو مقالات صغيرة أرسلت إلى الجريدة أو أرسلت إلى الأستاذ أحمد محمد جمال، ومن فرحته ومن غربة من يتكلم بهذا الموضوع كتب الأستاذ أحمد محمد جمال عنوان بخط كبير: لست في الميدان وحدي. وقال أن الحمد لله جاءني تشجيع، جاءني رسالة من فلان والطالب بالجامعة ويؤيد مسكين، ما وجد أن هذا الطالب المسكين الصغير، يعني دليل إيه؟ ما في أحد، الناس كلها مفلت الموضوع. ولا زلت أذكر العناوين التي كان يكتب بها بعنوان: لا تهدموا هذا الكيان الكبير، يقول هذه الدعوة هدم إلى هذه المملكة الكيان الكبير، هذه الدعوة إلى السينما ولا الإباحية وإلى ظهور المرأة في المسرح، هذه دعوة لهدم هذا البلد وهدم وجوده. وكان هذا ما كتب وجزاه الله خيرا. وكذلك الحمد لله من أسرته أيضا من البنات الأستاذ صالح بالذات من كتب ضد هذا الموضوع، ما زلنا على ما أظن يعني الوقت يضيق بنا نتجاوز ونصل إلى دعوة أخرى أيضا، ما هي دعوة واقع توظيف النساء. في تلك الفترة أيضا ابتلينا بتطوير الجيش الذي خسرنا عليها مليارات والله يعوض الخير. تطوير الجيش وتحديثه قامت به عدة شركات أمريكية، وكان في كل القواعد الأمريكية، القواعد الجوية عندنا هنا، النساء الأمريكيات كنا يعملن في القواعد في كرفيرات وغير ذلك، شركة لوترو، شركة ماكدونالد، شركات كثيرة في كل القواعد، وكان النساء يعملن داخل القواعد العسكرية في كرفيرات وفي بعض الشركات أيضا الأخرى. أما المستشفيات وأما الخطوط السعودية فحدث ولا حرج، هذا أمر معروف وظاهر للجميع. فكانت المرأة إذن تعمل في عدة قطاعات من المجتمع مع الرجل، وإن كان الغالب أنهن كافرات لكن أيضا وجد بعض المتعاقدات. فظهرت الدعوة التي تقول: لماذا لا يكون العاملات من أبناء الوطن؟ وأيضا نفس الكليشة: وفي حدود شريعتنا وتقاليدنا، لماذا تظل هذه الوظائف حصرا على النساء الوافدات؟ المذيعات في التلفزيون مثلا، أو الممرضات، أو المضيفات، أو العاملات في القطاعات الأخرى وفي الشركات. وظهرت هذه الدعوة، ووصل الحال إلى أن وزارة التخطيط تبنت بنفسها توظيف النساء، وخصصت لهن مكاتب كثيرة وتوظف النساء، وكما قال وزير التخطيط في اللجنة التي عقدت في جدة وكثير منكم حضرها، قال إن الوزارة تهدف إلى تهيئة الكوادر ثم تصديرهن فيما بعد إلى الوزارات الأخرى. فبالطريقة هذه تصبح الوزارات جميعا مختلطة. وإيش المانع يكون موظف وزميلة جنب موظفة في إطار وفي حدود شريعتنا وتقاليدنا؟ في هذه الفترة ظهرت المطالبة بجامعة البنات، ولكن كلما ظهرت فكرة جامعة البنات توأد وتسكت ولا نسمع لها أثر. جامعة البنات ألم تقوم أول أمر عند التعليم في الدول الإسلامية وأن المفتي هو المسؤول عنه؟ لماذا لم تنشا جامعة للبنات تابعة للرئاسة؟ قالوا لا، بالعكس، المفروض، مع أن بعض الوزارات في تلك الزمن شققت، في تلك الأيام بعض الوزارات شققت إلى أربع وزارات، وزارة المواصلات شقوا منها كم وزارة، وزارة الداخلية شقوا منها كم وزارة، أموال الحمد لله ووظائف يراد أن تفتح، كثروا وزارات إلا هذه. قالوا يمكن أو الأحسن لو دمجت وزارة المعارف مع الرئاسة العامة، فلو وضعنا جامعة للبنات ربما يعني يختل عندهم هذا الشرط الذي يسعون إليه. بل قالوا لا، نريد أن المدرسات المعلمات يدرسن الأبناء في المرحلة الابتدائية، وكتبوا ذلك. ولسماحة الشيخ عبد العزيز فتوى في الرد عليهم في ذلك، وأن هذا لا يجوز أن يفتح باب الفتنة. قالوا يتنازل يا سماحة الشيخ، يدرس إلى ثالث ابتدائي فقط، يعني تدخل من باب المدرسة بس، لا تدخل فصل سنة ثالثة، من ثالثة وتحت تتقابل مع المدير والوكيل والمفرشين والمراقبين، بس سنة ثالثة يعني رابعة وخامسة وثالثة ما تقابلهم. يعني أيضا أرادوا أن يستغفرونا ويضحكوا علينا، ولكن قامت الدعوة الحمد لله ورفضتها الرئاسة، وإن شاء الله يستمر الرب. أما جامعة البنات فإنها لم ترى النور بعد، والله المستعان. في نفس الوقت ظهرت مصيبة الابتعاث. الابتعاث مع سنوات الطفرة مع النعمة، ونعوذ بالله إن نكون من الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. أنعم الله تعالى علينا بنعم، والله لما سمعت ما فعله هؤلاء الفاجرات الفاسقات في الرياض قلت يا سبحان الله، لو أن كل واحدة منهم سألت أباها أو جدها كيف كنت تعيش ونظرت إلى ما أنعم الله تعالى به عليها لشكرت الله وحمدت الله، ما فعلت هذا الفعل. وصل الحال في مجتمعنا يا إخوان، واسألوا أباءنا، أن الناس كانوا يأكلون، ماذا أقول، يأكلون الجيف. والله لقد حدثنا الانتقاد، وفي نفس قريب من البلاد التي خرج منها أولئك وينتمين إليها، ينتمي إليها تلك النسوة، أنهم خرج ثلاثة من شدة الجوع قبل حوالي 70 سنة، هذا الكلام أو 60 سنة، خرج من شدة الجوع 3 نفر فلم يجدوا ما يأكلون، واستمروا في الصحراء ما وجدوا شيئا يأكلونه، فناموا، فاتفق اثنان على أن يقتل الثالث ويأكله. والله الانتقاد. ولكن في أثناء التساور كيف يقتلونه وهو نائم، وإذا بكلب يمر فأيقظوه وحاصروا الكلب وذبحوه وأكلوا لحمه. نعم، أقول وأمثلة كثيرة، وأباؤنا يعرفون جوع شديد جدا، بل إلى قريب بعد أن تأسس الجيش كان الجنود يمضون أحيانا 7 أشهر لا يأخذون الراتب، وأبائنا يعرفون ذلك، وقريب ما هو بعيد كثير. أقول أنعم الله علينا الحمد لله، فتح علينا هذا النار وهذا البترول، فشكرناه أم كفرناه؟ قلنا نبعث البنات للخارج، هذا جزاء النعمة وشكر المنعم سبحانه وتعالى، ويرسلنا إلى الخارج. هذه في كولورادو، طبعا يمكن عرفتم بعض الأسماء، والأخرى من الزعيمات في مسجدا، والثالثة في كاليفورنيا، والرابعة هنا وهنالك. لا أقول تعلمنا قيادة السيارة، ما هي القضية قيادة السيارة، تعلمنا كل أنواع الفساد والانحلال والإباحية، ثم جئنا هنا ليربينا الأجيال. ابتعثنا من غير محارم، وما يزال ابتعثنا من غير محارم ويفعلنا ما شئ. فنتوقع أن هناك مجرمة فاسقة متهتكة متخلعة، فإذا عادت هنا تتحول إلى ملاك، سبحان الله، لا يمكن، تشبعت وتشرفت هذه المبادئ. أقول كان أيضا هذا الابتعاث وصاحب ذلك حملة خبيثة مسمومة من هؤلاء المبتعثين، وقد يأتي لنا وقت مع هؤلاء، لأن الذين يقفون وراء هذا الحركة الخبيثة رجال معروفون بأسمائهم ونسينا لسميناهم، فستروا حتى تعرف أن حركة مدبرة. خذوا هذا المثال، تفكروا بأسماء نساء وأخذوا يكتبون في الجرائد في الرياض، في الجزيرة، في اليمامة، في حفاظ المدينة، كلام كثير جدا. فقال المعارضون ومنهن فتيات والحمد لله تعرفون بعض أسمائهم، واعترضن وطال النقاش. فمن أطرف ما نشر والحمد لله أننا تنبهنا بعد فوات الأوان، طالبت بعض الفتيات المؤمنات التي كنا يحاربن هذا الفكر الخبيث، قل نريد أن نتصل بكل يا فلانة وفلانة وفلانة، مبنى الحمود، تقول عبد العزيز، مدري مين، أين كل أينهم؟ فتكتب تلك وتقول أني موجودة وأني معروفة، فتكتب تلك وتقول ترد على أعطيني هاتفك أتصل بك، أعطيني كليتك، أنت أبنك في كلية أريدك. وإذا بالأمر ليس هناك نساء بهذه الأسماء، رجال مجرمون ومعروفون بأسمائهم، عرفوا الحمد لله، يكتبون بأسماء نسائية ويقول أنا المرأة المحطة، أنا متأخرة، أنا، وهو رجل يكتب ليفسد المرأة المسلمة ويضحك علينا. ونحن مع الأسف أقول في غفلة عن هذه الأحداث وتجري من حولنا، والطيب فينا ربما أنه لا تتجاوز قراءته أو فهمه حدود مسجده والحي الذي هو فيه، والدنيا الأخرى لا شأن له بها، والله المستعان. ثم نشأت بعد ذلك دعوة غريبة جدا تطالب بنوادي نسائية للرياضة، يصير منتخب الرياض للفتيات ومنتخب جدة، وبعدين تعقد مباراة وبعدين تطلع التلفزيون وبعدين يصيرها الرجال، ما هي مشكلة يعني. وقالوا لابد من نوادي، وحكومتنا الرشيدة التي هيئت كل شيء وتدفع آلاف المليارات على الرياضة، لا يمكن أن تحرم الفتاة التي تخدم الوطن والتي كذا والتي كذا. وطالبوا معه بمكتبات، والمكتبات أمرها أخف، لكن المقصود يريدوا كما قلت أن يجعلوها صراعا وخروجا على الدين. ولو كان الغرض مكتبة ليقرأ لطالبنا نحن بذلك ونطالب به، لكن لهم أهدافهم الخبيثة من وراء ذلك. وظهرت هذه الدعوات المحمومة وربما ما تزال، وظهر معها الدعوة إلى المهن المختلطة، حتى قيل لماذا لا يكون التمريض، وفتحت معهد التمريض في أكثر المدن مع الأسف الشديد والمقاطعات، وكذلك المضيفة الخدمة الجوية. ثم أخذت المقابلات تجرى عن أول فتاة في دولة كذا تقود الطائرة، وأول عسكرية في دولة كذا، وأول شرطية في دولة كذا، من أجل أن يقول وأين المرأة السعودية وما دورها. وهنا أيضا نشيد بالأخت سهيلة زين العابدين، فإنها ممن قاوم هذا الفكر المنحرف ولها ردود في هذا المجال، وغيرها من الأخوات التي مع الأسف اختفت بعض الأسماء ولا أدري لماذا اختفت. الحقيقة يعني الله المستعان وقت كلها مجرد رؤوس أقلام، إنما الشاهد عودا على بدء عندما جاءت هذه الفتنة، الفتنة الكارثة الكبرى التي ما أظن مر على تاريخ الإسلام وتاريخ جزيرة العرب كارثة أعظم ولا أكبر منها، وجاءت هذه الحشود والقوات الغربية، وجاء معهم النسوة التي لا يقطع على أحد أعمالهم ولا تحركاتهم، وقد حذر مع الأسف ولكن قد كان الواقع الذي ترونه والذي يراه كل أحد يزور المناطق التي يوجدون فيها، وهم ليسوا بعيد. المهم لما جاءوا طبيعي جدا أن تتكرر الدعوة القديمة، قضية تغيير المجتمع. سبحان الله، الذي نعرفه أنكم جئتم للشرعية، رعاة الشرعية، للدفاع عن البلاد، استعانة، يعني من هذا الكلام. لكن أما أنكم تقولون تغيير المجتمع، التغيير الاجتماعي، الديمقراطية، تغيير التركيبة، تغيير البنية الاجتماعية، ما علاقة هذا بهذا؟ الصحافة الأمريكية، وأنا لكي يختصر عليكم الإحالات، وهذا شيء أنا أرجو أنه لا يفوت كثير منكم حتى تعرفوا ماذا يراد لنا، كل يوم في الصباح وأيضا تأتي كل ليل أحيانا، لكن أنا لا أسمعها إلا في الصباح، أقوال الصحف الأمريكية تأتيكم في فوت أمريكا باللغة العربية، تسمع ماذا تقول والعاقل يفكر. المسألة ما هي مسألة شرعية؟ شرعية العدل؟ أي عدل أقامه الغرب في حياته؟ أي شرع فكر الغرب أن يقيمه في حياته كلها؟ مآرب أصبحت غير خافية على أحد الحمد لله، ولهذا لا نفيد بالحديث عنها، فإن الأمر واقع أكبر من أن يتكلم عنه. لكن المقصود أن الارتباط وجود هذه القوة مع المطالبة بالتغيير الاجتماعي والتغيير في سياسة وطريقة الحكم وفتح المجال للشورى وللمقاطعات والآخرة، نفس المشهد الذي رأيناه في أيام نابليون ثم في أيام إسماعيل ثم في أيام سعد زغلول ثم فيما بعد تكرر. وإذا المنتمون إلى الفكر الغربي الذين قبلتهم ليست مكة إنما واشنطن، الذين لم يتلقوا العلم الشرعي سنة محمد صلى الله عليه وسلم وميراثه الذي ورثه لنا، وإنما تلقوا تعليمهم الإلحادي في تلك البلد الكافرة، وإذا بهم نفس الشيء يطالبون ويذبل، وإلى طيب وإلى نفس الأمر يدعون إلى التحرر والإلحاد والخروج، فكانت المصيرة. تفضل تفضل. لله نعود، وحقيقة يعني استجابة لمطالبكم وإلا ما أحب الإطالة. بارك الله خير. بل الإخوان خلينا يعني الإخوان أصابهم الله كما كتب بعضهم أنه ممكن أن يظلوا إلى الفجر، ولكن الله المستعان لا نقول إلى الفجر. والله لو ظللنا نتحدث عن هذه المأساة الأيام والليالي ولو فطرنا فيها المجلدات ولو ألفنا ووضعنا فيها الدواوين من الشعر لما أظن أننا نفي في هذا الموضوع الجلل، ولكن نسأل الله العظيم رب العرش الكريم في هذا المكان الطيب وبعد الأذان وبين الأذان والإقامة، نسأله سبحانه وتعالى الذي يعلم حرقة قلوبنا ولوعة أكبادنا وشدة ألمنا وضعف قوتنا وقلة معيننا وحسرتنا وما نعانيه من هذه الفتنة العظيمة، نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يمدنا بالصبر وأن يوفقنا لواجب الإنكار وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وأن يظهر على أيدينا دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا جنودا مخلصين لا نخاف إلا الله ونقول كلمة الحق ولا نخاف لومة لائم. نعم الموضوع يحتاج إلى وقفات ووقفات ولقاءات ومحاضرات ومجلدات ودواوين من الشعر أيضا، ولكن كفانا أن نعظ أنفسنا وإخواننا بما قل وجل. قلنا إن وجود القوات ووجود هؤلاء السافرات الفاجرات من الكافرات معها ووجود التوجيه من الخارج بالتغيير الاجتماعي الذي لا بد أن يطرأ على دول المنطقة بعد قدوم هذه القوات، هذا هيئ الفرصة لخروج ما سمي بالمظاهرة. خرجت وقد ظنوا وقد خيب الله تعالى ظنهم أننا قد متنا وأنه ما لجرح بميت إلا موت. قدروا أن الإيمان قد فقد أو قد ضبح، وأن حب الدنيا وغلبة الشهوات والتربية الإعلامية الطويلة على الانحلال والسفر إلى الخارج المفتوح على أبوابه وأكل الربا والانغماس في الشهوات وإبعاد الشباب عن حياة الجد وغيرها من العوامل، أن ذلك كله قد قضى على شخصيتنا الإيمانية. وتوقعوا أنه سيعترض بعض من سموهم أصحاب المكانس، سيعترضون ولكن سنغلبهم وسيعترف المسؤولون بالأمر الواقع وسيكون لنا كيان ووجود ويكتب التاريخ أننا الزعيمات الرائدات لهذه الحركة. وكانت والحمد لله كانت غلطة كبرى ووهما عظيما وقع فيه المخططون، ولا نعلم المنفذات الغبيات وإن كان فيهن من هي على علم، لكن وقع في الوهم الكبير المخططون ومن يقف وراء المخططين، وقعوا في وهم ما كانوا يتوقعونه وأخطأوا التوقيت وعبارة أخطأ التوقيت كثيرا ما سمعناها، ولكن نحن نريد بها معنى آخر. نقول إنهم أخطأوا التوقيت بأن قدموا الأمر في وقت ظنوا فيها أننا قد متنا، ولكننا والحمد لله لا نزال أحياء، وظنوا أنهم سيبحثون على علمائنا، ولكنهم الحمد لله تنبهوا بعد أن كاد الأمر أن يفلت وتأهب وانتهى الأمر وقضي، ويقومون بعملية بيات شفوي أمدا من الدهر ثم يخرجون من جديد. ولكن الحمد لله هذه الاستنكارات وهذا الاعتراض الذي قبلنا به، وبين يدي عدة رسائل كنت أريد أن أستعرض لكم بعضها، كتبها إلي بعض الأخوات ويطالبنا بأن أقرأها أو أقرأ منها على الإخوة الكرام في أي محفل في أي مجمع، لكن ما أظن أن الوقت يسمح لنا بذلك. إنما نقول المؤامرة كشفت وعرف من وراءها وعرف المخرجون وعرف المنفذون، ولن يسكت المؤمنون الغيرون على هذا الأمر أبدا، لن نسكت أبدا. والقضية ليست قضية قيادة المرأة للسيارة، القضية قيادة الأمة إلى الهاوية. الذين صادروا الفتوى عندما أفتى العلماء بتحريض قيادة المرأة للسيارة وصدر بها بيان من وزارة الداخلية، وعقب على ذلك أيضا وزير الداخلية في النادي الأبن لمكة كما سمعتم، ظهر العلمانيون المجرمون لمصادرة هذه الفتوى، وكتبوا وقالوا إن هذا الأمر قابل للنقاش، قابل للحوار، وأن الفتوى تتغير بتغير الزمان والأحوال. عجيب، هذا ما المقصود؟ ولماذا يكتب في مجلة في جريدة مشهورة ثم يقرأ عقب الأخبار في التلفزيون وكأنه تعليق رسمي من الحكومة؟ لماذا يقال هذا القول؟ الفتوى تتغير، يعني انتظروا قليلا، نحن الآن مجبورون أمام هؤلاء، لكن سيموتون هؤلاء الأربعة والثلاثة ويأتي الجيل المرن فيما بعد وتتغير الفتوى ويكون حلالا ما كان حراما. وضربوا أمثلة، قالوا تعليم البنات كان مرفوضا ثم تغير وبيح، ظهور المرأة في التلفزيون ومن المنكرات، تغيرت الفتوى أو الزمن غيرها ثم أقرت. نقول خاب ظنكم وخاب فعلكم، والله لا يكون هذا أبدا، والله لا يكون إن شاء الله. وإننا نحن الشباب المسلم الحمد لله ونحن كثير وكثير جدا، بل نحن الأمة كلها قد عاهدنا الله لا يتم إن شاء الله. المرأة المسلمة الغيورة التي استنكرت وكثير منهن لم تستنكر لصونها ولعفافها ولأن يظهر لها اسم أو يذهب من يخرج تخرج من بيتها أو يخرج عنها علم أو خبر، وإلا فلو أن المسألة كما في المجتمعات الأخرى مظاهرة ترد على مظاهرة، لكان في إمكان العلماء والدعاة أن يخرجوا مقابل 40 أو 40 عاهرة أو فاسقة أو فاجرة أيا كانت، لكان في إمكانهم أن يخرجوا 8 ملايين امرأة إن كان عدد النساء عندنا 8 ملايين. لكن نحن لا نرى أسلوب المظاهرات أصلا، وإنما نقول هذا حق وسيقال. وهم يقولون أن عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء، ونقول نعم لن تعود أبدا، بل بدأت الحمد لله تدور إلى الأمام في مصر، في الجزائر، في المغرب، في تركيا، في أفغانستان، في كل مكان بدأت المرأة المسلمة تعود إلى حجابها وتعرف دينها، وحتى في الأرض المحتلة في فلسطين المحتلة وحتى في غيرها من البلاد الحمد لله، بل حتى الفتيات المؤمنات داخل المجتمع الغربي الكافر نفسه بدأت المرأة المؤمنة تعرف أنها مؤمنة وتتمسك بحجابها في تلك الدول هنالك في تلك المجتمعات. والطفلة فاطمة التي هزت فرنسا مثل من الأمثل على ذلك الحمد لله. فنعم عقارب الساعة لا تعود إلى الله، وقد بدأت مسيرة الإيمان، والمسألة ليست عقارب ساعة، المسألة هي مسألة غفلة، وران يجتاح القلوب، يرون على القلوب، يغان على القلوب بالمعاصي، بالذنوب، بحب الشهوات، بأكل الربا، بالانحراف عن شرع الله، بعدم تحكيم شرع الله وإقامة دينه. ولكن هذه الأمة تفيق وسرعان ما تفيق، وإذا أفاقت فإنها تحطم كل القيود وتفجر كل السدود بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا ما ذكر ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين وفي رواية يقاتلون على أمر الله لا يضرهم من خالفهم، لا يضرهم من خالفهم كائنا من كان، الشرق أو الغرب أي من كان، حتى يأتي أمر الله فيستمرون والغلبة لهم. وما مر بهذه الأمة مرحلة ضعف وخذلان إلا وأعقبها يقظة، وأعقبها نهضة قوية، وأعقبها غصن للعار وأخذ بالثأر من كل مجرم جعل عرضها أو دينها أو شرعها مهزلة أو سخرية. هذه حقائق يجب أن يعلمها أولئك، ويجب أن يعلمها الشباب، وبالذات في هذا البلد، في هذا البلد الحرام. أقول إن ما بلغني وما سمعته من استذكار شديد في أوساط الشباب والمشايخ على رأسهم العلماء، والحمد لله العلماء في محكمة التمييز في شؤون الحرمين، في الجامعة، في كل مكان في هذا البلد، الدعاة، الطالبات، المدرسات، الكليات، أقول هو خير كبير، ومع ذلك لا يكفي. أقول لا يكفي بالنسبة إلى إنكار غيرها من المدن. يجب أن يكون هذا البلد الحرام هو المتصدر الأول للإنكار على هذا المنكر. البلد الذي انطلقت منه دعوة الخير والنور والهدى يجب أن يكون أكثر المدن إنكارا لهذا الفساد العظيم، وأكثر مطالبة بحكم الله. لا نطالب إلا بحكم الله في كل قضية، حكم الله عز وجل، تعهد وروحه، هذا كلام لا ينفع. نحن نريد حكم الله ونريد شرع الله، وما يحكم به القضاء في كل المسائل التي تعرض عليهم من شرع الله نرضى به، ولا بد أن نرضى به في هذه المسألة، ولا يمكن ولا ينبغي ولا يحق لأي مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن طالب بحكم الله فما ظلم أحدا ولا تجنى على أحد. يطالب وبكل شدة وإلحاح، وسنستمر في المطالبة لأن يعرضنا على شرع الله، وإن لم يحاكمنا وإن لم تحتسب الجهات المسؤولة في أن تقيم الدعوة عليهم فلا يجوز لنا أن نفسد، وسنأتم جميعا إن لم يكن منا من يحتسب هو عند الله سبحانه وتعالى ويقيم الدعوة لوجه الله، وعلى النائب أو المدعي العام أن يستمع الدعوة وأن يرفعها وأن يرسلها إلى القضاء، وتكون محاكمة بين هذا المحتسب أو المحتسبين، وليكون من العلماء، علماءنا لأجل الله والحمد لله، فليحتسبوا هم إقامة هذه الدعوة ليرفعهم الله بها في الدنيا والآخرة، ثم حكم الله يمضي. ولا نعيد الكرة، لا نعيد ما حدث في ملف الحداثة وما قبله مما نشر من إلحاد وكفر وضلال. فهذا البلد الحمد لله ما قام إلا على التوحيد والسنة، وسيستمر على التوحيد والسنة رغم ألوف الكائدين والحاسدين من المنافقين هنا قتلوا وقتلوا تقتيلا، ومن الأعداء هنالك الذين يحركونهم ويوجهونهم، وسيرغم الله تبارك وتعالى ألوفهم بنصرة دينه وإقامته. ونقيم الصلاة ورسل إن شاء الله كما اتفقنا بعدها، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. بعد أنا أريد بالحقيقة أن أطال عليكم، لكن نجمل ونوجد جدا الحل. لا نعني حل هذه المشكلة في ذاتها، فهو ما أشرنا إليه قبل الصلاة حل سهل واضح وحادي ومطلب مشروع جدا، وليس في إمكان أحد كائنا من كان أن يلومنا عليه، وهو المطالبة بحكم الله تعالى فيهم. هذا أظن واضح، لكن ليست هي القضية. القضية أنه يجب علينا أن نطالب وأن نسعى إلى استئصال هذا الشر من جذوره وتجديد كل منابعه، تطهير وسائل الإعلام من تلفاز وإذاعة وصحافة، تطهيرا كاملا من كل ما حرم الله، تطهير المجتمع، ومن ذلك أيضا تطهير الأسواق، تطهير النوادي، تطهير المراكز، مراكز التجمع النسائية وغير النسائية كائنة من كانت، من كل ما حرمه الله ومن كل ما يجب غضب الله ومعصية الله، تطهير المناهج من كل دخل ودخل، تطهير القلوب من أمراض الاعتقاد أو أمراض الشبهات وأمراض الشهوات والإذعان والانقياد والاستكانة لله سبحانه وتعالى. على أي حال نقول لا بد من عودة صادقة كاملة إلى الله، نقتل كل ما حرم الله محلات الفيديو تقتل جميعا إلا ما كان منها من باب المصارعة. التسجيلات التي تبيع الغلاح المحرم وهي كله كل التسجيلات غير الإسلامية محرمة تقتل جميعا. كل شيء خالف شرع الله في حياتنا العامة وإن لم يكن يتعلق بالنساء خاصة كالبنوك الربوية تقتل جميعا وبدون تردد ولا استثناء. أقول كل شيء عصينا الله تعالى فيه فلنرضي الله بأن نقتله وأن نمنعه. فإن قيل هذا شيء كبير وتحول خطير ونحن نكن على استعداد أن نغير وأن نتوب هذه التوبة فلنقول إذن أنا أكون على استعداد لغضب الله ومقت الله وعذاب الله وتصليق الله تبارك وتعالى علينا الذي يقول ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. إلا أن نستكن ونتضرع فإذا لابد أن تنزل العقوبة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل يجب أن نحمد الله الذين من أنكر إن هذا الإنكار الذي يدل على وجود مصلحين هو الذي يدفع الله تعالى به العذاب لأنه تعالى ما كان ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولم يقل صالحون. فوجود المصلحين والمنكرين نعمة عظمى من الله. وقد كنت والله فليعبر عن شعور خاص كنت أخاف أن يباغتنا عذاب من الله تبارك وتعالى فيسلط علينا هؤلاء الأعداء أو غيرهم جزاء لما اقترفنا وعصينا ولأننا لم نظهر قوة صادقة حتى الآن. فلما جاء هذا الإنكار اطمأن قلبي نوعا ما وفرحت وقلت الحمد لله إن الله لن يهلكنا وفينا هؤلاء المصلحون هذه نعمة من الله الحمد لله. إذن فيدفع الله تعالى عنا العذاب بإذن الله. إذن سيصد الله تعالى أعداءنا من عنده وبأيدينا أيضا بإذن الله هذه نعمة. فكلما ضاعفنا الإنكار وكلما استأصلنا كافة الذنوب والمعاصي وكلما طبقنا مع الله إنابة وتوبة وإخلاصا وصدقا وتضرعا فذلك والله هو الخير وهو النجاة وهو الفلاح وهو السعادة. وأما غيره فهو الخسارة والمحق والهزيمة والنكال والعذاب والهوان ولا سيما لهؤلاء الذين وعدهم الله تبارك وتعالى أو توعدهم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. في الدنيا انظروا ليس فقط في الآخرة بل في الدنيا والآخرة. والله يعلم وأنتم لا تعلمون لا تقولوا كيف تأتيهم العقوبة إلا نعاقبهم نحن الله يعلم سبحانه وتعالى أبواب من العقوبات لا تعلمونها سوف يسلط الله تبارك وتعالى على هؤلاء. فنحن الحمد لله مهيئون للتوبة وللإنابة وإن لم يكن هذا البلد هو المهيئ وإن لم يكن حملة الإيمان فيه هم الدعاء إلى هذه التهيئة فمن إذن يكون. ونكتفي بهذا القدر لنشرع في الأسئلة ولا نريد الإيمان. سؤال يقول انتشر في محلات التدليك النسائي حتى في هذا البلد مع الأسف في مكة كما يسمونها بكثرة وكل من أراد يحصل على الترخيص بسهولة لأنه ما يريد تسجيلات إسلامية حتى يتأخر سنتين تدليك سهل. وفي الوقت الذي يمنع الترخيص من محلات التسجيلات كما يقول التسجيلات يعني واضح أنها لا تناسب ولا تعجب هؤلاء العلمانيين ولهم أيادي ولهم سلطة في بعض القطاعات لا تخفى عليكم ولذلك يمنعونا. لكن أماكن التدريك جزء من الظاهرة الكبيرة وهي الانحراف والبعد عن دين الله كما ذكرنا فهو يعني إشارة إلى مرض من الأمراض. يقول الأخ حكم كبار العلماء في قيادة السيارات أو حكموا في قيادة السيارات شيء جيد ولكن أود منهم أن يفتوا وأن يقوموا بالدعوة إلى إقفال ومنع المبيعات في القناة الثانية في التلفاز وغيره. وأنا أنقل هذا الطلب أيضا إلى مشايخنا الأجلاء حفظهم الله. الموضوع ما يحتاج الكلام فيه موضوع قياس السيارة ليست القضية قياس المرأة للسيارة أبدا ولا نعالج الخطأ بالخطأ ولا نعالج المرض بالمرض. أصل قضية المرأة الله تعالى قد حكمه وقد حل وقرن في بيوتكم وقرن هذا الأصل وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. هذا كلام رب العالمين. فالأصل هو أن تقر المرأة المسلمة في بيتها، وما عدا ذلك لحاجة أو ضرورة هذا أمر آخر، هذا شيء يبحث ومبحوث وواقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، كان هذا واقعا فلا جديد في الأمر. أما أن نخرج على شرع الله في أمر من الأمور ثم نريد أن نرقع فنحل المشكلة بخطأ ومصيبة أخرى فلا يضحك علينا بذلك. الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهموا أول الأمر من نزول الحجاب ألا تعرف المرأة أصلا، والحديث الصحيح الذي رواه البخاري في عدة مواضع ورواه غيره حديث سودة بن زمعة رضي الله تعالى عنها لما خرجت ابن المؤمنين خرجت من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعشى وهو يبي عرق اللحم، خرجت فرعاه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الليل، كان ليلا وكانت محجبة، لكن كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث وكانت امرأة بدينة لا تخفى على من يراها. قال عمر قد عرفناك يا سودة فانظري كيف تخرجين. فانكفأت رضي الله تعالى عنها راجعة، انظروا أخلاق الإسلام وأداب الإسلام، انكفأت راجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له إن ما قد جرى، فتغشى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاه إذا نزل الوحي وما يزال العرق اللحم بيده حتى أفاق، ثم قال إن الله قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. يعني ليس الشرط أن لا تعرف المرأة، حتى لو عرفت أنها فلانة ما لها ذنب ما دامت متسترة متحجبة لا يرى منها شيء. انظروا كيف فهم الصحابة من الحجاب أنه لا تعرف أصلا، لا يرى إلا سواد ولا يدرى سواد من هذه، فكيف الآن يقال تقود أو ما تقود؟ لا ينقلون نقلة بعيدة، المسألة مسألة أمر التزام بأمر الله سبحانه وتعالى ولابد أن نلتزم به، وقيادة السيارة يرجع الأمر إلى أصله، إلى أصل الخروج وإلى حاجته وإلى ضرورته وإلى تحريم الخلوة سائق الأجنبي وإلى غيره من الأمور المحكمة في هذا الشأن والذي تكلم فيها علماؤنا والحمد لله. هذا أيضا مشكلة، يقول الأخ يوجد في مستشفى حراء بمكة بهذا البلد الطاهر وإن كان في خارج الحرم ثلاثة أطباء نصارى طيبين، منهم واحد يدعى صموئيل وغيره في قسم الولادة، نصارى وفي مستشفى حراء في مكة وفي قسم الولادة، فهل ذهبت الغيرة منا حتى يولد المسلمات نصارى؟ أنا أيضا أسأل هذا السؤال والله المستعان. يقول الأخ في بداية هذه الأحداث المؤسفة لاحظنا تحسنا كبيرا على برامج التلفزيون، كبيرا ماشي لا خلاص خفيفا على برامج التلفزيون، كما قلت أنا ناقل أنا أقرأ وأنقل ما لدي خلاص ورطونا لأن أنا ما أشوفه الحمد لله ولا عندي تلفزيون على ذي النكسل ترى. استبشرنا خيرا، يقول استبشرنا طلعوا بعض الدعاء بعض الأشياء، ولكن بعد أسبوع أو أسبوعين عاد الحال إلى ما هو عليه. الله أكبر. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. سنة الله نعوذ بالله تتكرر فينا، نسينا ما ذكرنا به فرجعنا إلى الإعراض فتفتح علينا الأمور، حتى الأمن فتح عندنا الأمل في الأمن وأن صدام ما راح يفعل شيء، وكنا خائفين راح الخوف والآن نحميين ومنا من تربى عن بوش ودعا له فخلص انتهى الأمر، فنسينا ما ذكرنا به ورجعنا إلى معاصينا. نسأل الله العفو والعافية. ما هي توقعات من مخططات أعداء المرأة المسلمة في هذا البلد؟ وهل سيحدث أو سينجحون في تدمير أخلاق المرأة؟ هم أحقر وأذل وأقل من أن ينجحوا بإذن الله. أخي يقول إن الأسواق لا زالت تعج بالصحف والمجلات الداعية للسفور والرذيلة ومحاربة كل ما هو إسلامي، فما السبيل لحد من هذه المجلات؟ وهل من كلمة لطلبة العلم تبين خطرها؟ الكلمة موجهة ومعروفة، ومن ذلك فتوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين جزاه الله خيرا مطبوعة ما أظن يخلو منها أي بيت. القضية هي قضية الإنكار، إذا نحن أنكرنا أولا لا نشتريها، ثانيا ننكر على أقربائنا، على إخواننا، على زملائنا، نحذرهم، ثالثا نكتب ونحذر أيضا ونبين لوزارة الإعلام خطر وفساد هذه الجرائد. فأرجو إن شاء الله مجد التجاوب إذا رأوا الإنكار شاملا كما حدث في الإنكار على هذه المصيبة. يقول الأخ إن تطوع المرأة جائز، يقول بعضهم إن تطوع المرأة جائز بحجة أن المرأة شاركت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حروبه وفي إسعاف الجرحى، ما هو تعليق؟ نخشى والعياذ بالله يتحقق فينا قول الله تبارك وتعالى في المنافقين إذا دعوا إلى الله ورسوله أعرضوا، قال وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إذا كان لنا شهوة ورغبة في أمر من الأمور قلنا الفتوى صدرت بجاعي وفي عهد الرسول اللهم صل وسلم على لسان. طيب فتاوى العلماء في الربا أليست في القرآن تحريم الربا؟ أليست في السنة؟ أليست في جميع كتب الفقه؟ أليس العلماء ليل نهار يسكون؟ لماذا لا نعمل بهذا؟ أعجبتنا هذه وهذه ما أعجبتنا. نتخير في دين الله كما نشاء ونرقع دنيانا بتنزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. المفروض بعد هذه الأحداث أن الشباب الرجال لا يبقى شاب إلا وأصبح متدربا متطوعا جنديا للجهاد في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله في كل مكان، في كل بلد، في كل قرية، حتى لو عطلنا الدراسة. المهم كلنا نتحول إلى جيش ونقول 4 أشهر فقط ويكون عندنا 1,000,000 جندي، والله نستطيع ولا نستعين بكافر ولا مسلم. نحن في غنى عنهم، عندنا الحمد لله المال، أغنى بلد بالعالم، ثرواتنا مقدسة في بلوك الغرب، عندنا الإمكانيات، عندنا الشجاعة، نحن معدن الشجاعة في الدنيا كلها، نحن أحفاد الصحابة. فلنتدرب ولنستعين بالله سبحانه وتعالى ونقاتل كل من يحاول أن يهاجم بلاده، بل نجاهد الكفار والمنافقين في عقر دارهم. والله نستطيع ذلك لو أردنا وكانت لنا قلوب حية وصادقة مع الله سبحانه وتعالى. لكن المصيبة أن الأحداث تمخرت عن فتح باب التطوع للنساء. سبحان الله، أنا أضرب مثل بمكة. مكة هنا ليس فيها مركز تطوع للرجال، أما النساء أكثر من 800 امرأة في الدفعة الأولى، وما أدري كم الثانية وكم الثالثة، أعوذ بالله. أليست هذه انتكاسة؟ أليست هذه مصيبة؟ أليست هذه كارثة؟ ومع ذلك أيضا استغلوا هذا الموضوع وأخذوا يشقشقون. دورة بسيطة تأتي بتوقيع الوزير، ثم يقال دورات أيضا للمتفوقات، ثم ربما يأتي دبلوم، ربما يأتي دكتوراه، إرادة أن تمرر وأن تنقص وأن تعمم وأن تنتشر، لأن الله تعالى قال وهو أصدق القائلين والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذا حال المتبعين للشهوات، يريدون ذلك. ففتح الباب، ثم أخذ القول وقال المرأة ساهمت في خدمة الوطن وتطوعت من أجل الوطن، ومع ذلك ماذا قدمنا لها؟ أي ماذا نقدم لها؟ الدعاء؟ ما يريدون الدعاء. ماذا نقدم؟ مال؟ كل واحد منا يعطي زوجته إذا تطوعت 500 ريال ولا زوجة الذهب؟ لا، مكافأة لها تقود السيارة وتحمل السلاح وبعدين تروح للجبهة وتصير زي الأمريكيين والأمريكيات. هذا المطلوب. انظروا يا أخوان، قبل يومين في أحد وكالات التلفزيون أو قنوات التلفزيون الأمريكية، والخبر أنا أخذته من الإذاعة، نقل مقابلة مع جنديتين في الفرقة 251 الأمريكية التي جاءت إلى المملكة، جنديتين بين 1,000 رجل. انظروا الحرية والحياة الديمقراطية والحياة التي يطالب بها هؤلاء الفاجرات ومن وراءهم. تقول الجنديتان لقد شعرنا بالألم وبالقرف وبعبارات كثيرة مترادفة، عندما تقول إحداهن عندما وجدت أنني امرأة واحدة أنام على سرير وحولي 1,000 رجل وفي جو صحراوي موحش. هذه تقاتل بالله عليك، هذه تخاف من 1,000 وحش وهي كالدجاجة بينهم وأبناؤها وأطفالها هناك، تقاتل منها؟ تستطيع أن تفعل شيئا؟ ولكن لا بد أن تثبت جدارتها. حتى قال رئيس الأركان الأمريكية إن دخول المرأة الأمريكية في الجيش هو أقوى أو أعظم من دخول القنبلة النووية، يعني في عظامته في هزته. طيب هذه الأمريكية تصرف تجأر، تقول أتمنيت وندمت على أنني انخرطت في تلك العسكري، وتمنيت أنني لم أنخرط فيه ولم آتي إلى هذه البلاد. ثاني ما تريد المرأة بفطرتها ما تريد هذا الشيء. ومع ذلك قال طالبنا نشرت صورهن في الشرق الأوسط في الرياض في الظهيرة في المجلة الخبيثة اللي سموها سيدتهم في أمثالها، ويطالبنا بأكثر بالمزيد بتدرب على السلاح بالمشاركة في الجبهة. إذا كان كذا وكنا نطمع أنهم مدافعين عن البلاد، الله المستعان زي ما قال الشاعر النبطي قال خلاص لبسوا الرجال العبي واعطوهم البنادق واللحم. يقول أخي ذكرتم في محاضرة سابقة أنكم سوف تمرون على المراكز المعدة لتدريب الفتيات وتعليمهن التمريض. أنا ما قلت كذا، لا تفهموا خطأ، كثيرا ما أفهم خطأ، أنا ما قلت أمر على المراكز. الإخوان سألوني في نفس بقية المحاضرة الماضية، قلت إلى الآن لا أعرف طبيعة التطور، قلت ذلك الوقت لا أعرفها حقيقة، قلت ربما يكون بعض التدريبات مثلا وفي أوقات معينة وبضوابط معينة مع المحارم، أو يعني يقوم بها نساء لنساء، يعني في ضوابط معينة. فقلت ممكن أن نقترح إذا نقول اجعلوها في التلفزيون مثلا وتراها المرأة وتطبقها للاحتياطات يعني أو احتياجات المنزلية. يعني على كل حال قلت قد يكون وقد، فأنا ما أجبت جوابا قاطعا، وقلت سأستفهم من المسؤولين في إدارة الشؤون الصحية، ما قلت لأمر على المراكز. على كل حال لسنا بحاجة إلى أن نمر على المراكز، قد علم الأمر ونشرت الصور في الصحف وأجرت المقابلات معهم وقرأتم جميعا ماذا يريدون وماذا يطالبون، فما عاد يحتاج الأمر أني أمر وأخبركم ماذا رأيت. يقول أخ لا توجد صلة وثيقة بين الوجود الصليبي في المنطقة وبين الحدث. أنا ذكرت أن الصلة موجودة مع بين الغرب، بين الوجود الغربي الصليبي وبين الحركة منذ الحملة الفرنسية ثم إسماعيل باشا ثم الحرب العالمية الأولى ثم ما بعد، فالصلة قائمة في كل الأوقات وفي كل مكان. الله المستعان. هذا الأخ أيضا يسأل عن ما حكم احتفال النصارى بأعيادهم في معقل الإسلام وبين المسلمين مثل عيد الشكر وعيد الكريسماس وغيرهم، وحكم رضا بذلك وما العمل تجاه ذلك. حكم أعياد الكفار أو المشاركة في أعياد الكفار معروف، وهو من مشاركتهم في دينهم لأنها من شعائر دينهم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، وابن القيم في أحكام أهل الذمة، وكذلك أفتى به والحمد لله سماحة الشيخ عبد العزيز وفضيلة الشيخ محمد بن العثيمين وكل العلماء. والفتاوى معروفة، بل بعض الإخوان يعني فما أعلم معلقة في المسجد، موجودة معلقة في بعض المساجد. وبهذه المناسبة نقول للإخوة الذين سألوا عن عيد الشكر الذي قد يقام بعد يومين، هذا عيد الشكر هو أيضا من الأعياد الدينية، وهو عيد تقيمه الكنيسة البروتستانتية شكرا لله بزعمهم بعد أن نزلوا الأرض الجديدة وتيسر لهم فيها هناك رخاء بعد جهد وبلاء وقحط ما لهم فيها. بعض الروايات يعني بعض الناس يقولون أنها جذب ثم جاءت نعمة، وكان الديك الرومي هو أول أو كان الطعام الطيب، فلذلك يحتفلون بهذا العيد بأكل هذا الديك الرومي. المهم أنها شعيرة دينية وعيد ديني، ولا يجوز أن يقام في أرض الإسلام التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في جزيرة العرب دينا، ويجب أن ننكر ذلك، ومن أنكر باللسان فنرجو أن يكون قد برئ إن شاء الله تعالى، وهو من شعائر دينه. أما العيد الميلاد مشهور ومعروف، ويعني تعلمت عندما نشرت بعض الجرائد تقول إنه ليس عيدا دينيا، طيب إذا كان له دين يعني ما معنى؟ من خصائص ومن شعائر الكفار اليومان اللذان كانا للعرب في الجاهلية قبل الإسلام، هل نستطيع أن نقول إنهما كانا دينيين يعني فيهما شعائر دينية؟ كانا جاهليين. المهم أن أي عيد غير اليومين الذين شرعهما الله سبحانه وتعالى لنا وهما الفطر والأضحى فإنه لا يقر أيا كان. فإن كان الأمريكان يقيمونه على أنهم نصارى فلا أظن خلاف في أنه حرام، وإن قيل يقيمونه على أنهم لا دينيون فنقول الذي يقيم عيدا إلحاديا يقر، والذي يقيم عيدا دينيا يمنع، وإلا كلها كفر وكلها سواء. فعلى أي حال هذه الدعوة التي أثرتها بعض الجرائد لا تنفع قائلها. ويعني تذكرون أن هذه عادة عند النصارى قديمة، من ذلك أن الصيام لما انتصر هرقل عظيم الروم، عظيم الروم لما انتصر على الفرس نذر أن يحج إلى القدس ماشيا وأن يزيد 10 أيام على الصيام. يعني فشكرا هذه 10 أيام أيام الشكر يصومونها زيادة على ما فرض الله أيام الشكر. يعني أن النصارى يشرعون في دينهم شكرا لنعمة الله والنعم هذا قديم، وما فعله الأمريكان هو امتداد لما فعله هرقل من قبل، والحكم واحد للجميع. أيضا بعض الأخوان يستوقفون المحلات النسائية التي تحمل غزوا فكريا خطيرا للمرأة. نعم، ولا بد من تعاون الجميع على إنكار ذلك، وفيما تقدم ما يكفي عنه. يقول الأخ أدلى أحد المسؤولين في إحدى الإذاعات الخارجية عن رأيه فيما حدث من مظاهرة النساء في قيادة السيارات، فقال إن هؤلاء المعارضين ويقصد الملتزمين هم الذين عارضوا أيام جدة أيام قديمة عن الاستماع عند الاستماع مشاهدة الراديو والتلفزيون، وقال إنه إذا لم تقود المرأة السيارة اليوم فسوف تقودها غدا. كما أن للحق أنصار فإن للباطل أنصار مهما كانت درجتهم ومهما كانت أسماؤهم. وهذا من الفضيحة، مثل هذا القول من الفضيحة والخزي التي يريد الله سبحانه وتعالى أن يذلهم بها، وهي من عذاب الدنيا الذي ذكر لهم عذاب أليم في الدنيا، أن الإنسان يفضح نفسه فيقف ضد حكم الله وضد مجتمعه وضد بلاده وضد ما أعلنته رسميا وما أعلنه العلماء، فيقول أنا أؤيد وأنا أتوقع يكفي ما حصل له أي كان ما أدري. يقول الأخ يدعي كثير من الناس أن المرأة يجوز لها أن تعمل كممرضات في المستشفيات وذلك وفق التقاليد الإسلامية، ثم نراهن وقد تبرزن وكشفن عن وجوههن وثقالهن ونحورهن وتزينن وتسكعن في المستشفيات، وما خفي أعظم يا أخي وما خفي أعظم. يقول أليس هذا الواقع حجرا ننقمه هؤلاء الأدعياء الذين اتخذوا عبارة وفق التقاليد الإسلامية رمادا يضرونها في العيون؟ وأمثال هذه القضية كثير. بلى. ولتعرف أثر الدعاية والتضليل نطرح هذا الأمثال. لو أن رجلا من الناس له نعمة، صاحب مال فتح الله عليه، وعنده أب كبير أو أم كبيرة أو كلاهما عاجز وهو بار لوالديه، اتصل بأحد الناس، السلام عليكم يا فلان، نعم أنا فلان بن فلان التاجر المعروف، حياك الله اشتري، سمعت أن عندك بنت ماخذ الثانوية أو ماخذ المتوسطة، لو تعطينيها خليها عندي تخدم أمي وأبوي أعطيها 5000 ريال، إيش يقول لي بالله عليك؟ يمكن يضارب معاي يصب يشتم، إن كان مواجهة يمكن ما يفك بينهم إلا الشرطة، ليش؟ أنا بنتي خدامة عندك يا فعلان، يعمل مصايب. طيب هذا لأنه مباشرة وواضح، وهذه طريقتنا نحن في الإنكار، أو طريقتنا حتى في عرض القضايا نحن الإسلاميين، نعرضها بوضوح فقد نحن الناس يفاجئون بها، أو ننكر بوضوح قالوا هذولا مثيرين، مفتنين، مفسدين. أولئك يعرفون كيف يعرضون وكيف يستغلون وسائل التغرير والتضليل الفاسدة. فيقول لك خدمة الوطن وخدمة البلاد وتعمل في المستشفى ويجيب لك صورة السابقات الولايات وكذا وكذا، وهي في الحقيقة خادمة هناك لكل مريض وتحمل الدواء والآنية والأشياء لكل طبيب ولكل رئيس ممرضين، وتناوب بالليل وفي النهار ومختلطة بالرجال، فما في نسبة بين أن تخدم عجوزا في بيت من عجل محافظ وبين أن تخدم بالمستشفى. لو في عاقل يقول الله حط بنتي عند هذا الرجال ولا حطها عند أولئك، ولكن مع ذلك نستنكر هذه لأنها واضحة ومباشرة، والتغرير والتضليل جعلنا لا نستنكر تلك بل نعدها وطنية. الله المستعان. ظهور المتطوعات، نعم، أين الرقابة الإسلامية عن الصحف؟ حيث نشرت إحدى الجرائد قصيدة لإحدى الفتيات وهي فتاة مكتوب فتاة الحريدي، تقول ببعض أبياتها: ألا يا هلي ليتني ما لبست خمار وليت البراجع ما ربطنا عراويها، أنا استغفر الله معك بحكمة الجبار ولكن بلادي غالية كيف بسديها. أنا حقيقة قصيدة جاءتني قرأتها، أنا يعني أقول لا أرى فيها اعتراضا على الحجاب، بل هي يمكن أن تكون شعورا طيبا لو وجهها صحيحة، أن المرأة المسلمة لما رأت الرجال ما صنعوا شيئا تتمنى أن تكون رجلا، لا اعتراضا على حكمة الله في أن جعلها امرأة، لكن تكون مصيبة لا الرجال ما صنعوا شيء. لذلك ذكرت صاحب البستار وصاحب الخوضة وصاحب الرادار في آخرها القصيدة موجودة عندي، تقول ما صنعوا شيء، نصرف عليهم الملايين من سنين وجاءت الحاجة ما شفنا شيء، يا ليتني أقدر أخدم ودون اعتراض على حكمة الله. أتوقع أن هذا نوع من التعبير، والشعر باب واسع يحتمله، فأرجو أن نغتفر ونغفر الله لها إن كانت إن شاء الله صادقة، وما مرادها إلا التعبير عن الألم والخيبة والمرارة التي أحس بها الذكور والإناث عندما رأوا أننا فجر لا شيء بعد ذلك الوهم الكبير الذي كنا نعيشه. أظن هذا خير، والله تعالى قد أمرنا بالعدل والإنصاف، وما وجدنا للقول محملا أو مخرجا إلى أن لا نخطئه فنحن لا نخطئه. يقول لقد تشهير بأسماء المفسدين الكبار وفضح مخططاتهم وأهدافهم وتحذير الناس منهم نطلب منه، ما يعني ليست القضية قضية أسماء، لأن معروفين تعرفين حتى بعضهم من جامعتنا أصلا، كانوا من الجامعة عندنا نعرفهم بأعيانهم، ولو شئنا لسمينا، لكن القضية ما هي قضية فلان وعلم، قضية شر سيمثله فلان أيا كان، وخير يجب أن نكون نحن الممثلين له إن شاء الله الداعين إليه. دور حزب البعث في تحرير المرأة معلوم أن بعضهن لهن صلات عن طريق إخوانهن وقاربهن بحزب البعث من جهة، من جهة أخرى بعضهن حداثيات المتزعمات حداثيات، والحداثة لا يشك أحد في صلتها بالبعث من ناحية القومية. ولو رأيتم راجعتم صحفنا وجرائدنا لوجدتم الصياد وما أدراك ما الصياد عبد الوهاب البياتي الذي جاء به إلى هنا وكان ما كان من الاعتراض وقدم إلى هذه البلاد رغم الحادث، وغيرهم من الشيوعيين أو البعثيين أو القوميين، وكل المهرجانات التي أقيمت في العراق وفي غيره وحضرها بعضهم، بل بعضهم أيضا حضرنا المهرجانات تلك، كلهم تغنوا بقادسية صدام وأثنوا عليه ورجعوا المجلات فهي شاهدة بذلك، فصلتهم بالبعث واضحة. ولا يستغرب بعض الأخوان يقول كيف لهم صلة بالبعث وفي نفس الوقت لهم صلة بالغرب، واضحة جدا هي لا تحتاج إلى دليل. نقول حزب البعث نفسه حزب صليبي غربي، ولهذا لما في مقابلة مع مجلة المجلة مع حسن العلوي كان مستشار إعلامي لصدام وتركه، فقيل له ما رأيك في دعوة صدام للجهاد؟ قال حزب البعث حزب علماني خرج من رحم التغريب ولا يمكن أن يكون إسلاميا أبدا، وكلام طويل موثوق في مجلة المجلة. البرقيات كل واحد يعبر زي ما يبغى عن شعوره الخاص، فما بملي عليكم فقرات معينة. وهناك بعض المشاكل بعض الإخوان نبهنا إلى أشرقة أيضا للشيخ اليحيى الدبيان شيخ سلمان العودة بس ناصر العمر كثيرا بقدر تعرفونه المحيطني نعم عفوا هذه كل شيء هذه هو ولد كل شيء أول مرة أشوفها هذه المجلة الخبيثة يشرف على إخراجها وتحرير أحد أبناء مكة طاهر الله العظيم مكة ومن خبر ومن خبث ومكر استخدم العبارة المخدرة في إطار الشريعة أعوذ بالله. أنا قبل أيام كتبت عن المجلة اسمها عالم حواء إلى وزارة الإعلام بعد ما اتصلت بأحد المسؤولين وأبدى تجاوز هذه أحدث أظن أعوذ بالله لا يجب أن يسكت يجب أن يوثق وفي مكة طاهر الله العظيم طاهر الله العظيم كل شيء للسيدات دليل لأن ممنوع إصدار مجلات يوصلها باسم دليل دليل حواء دليل السيدات العدد الأول بعدين العدد الثاني بعدين تصير مجلة خطط ماكرة تمشي ونحن غافلون المقصود اللي ما شاف فما في داعي تقولهم إلا من كان ينكر أو كان أخ مسؤول في الإعلام يأخذها منا الآن لا أريد أن أحملها ولا أن أراها إن كان أحد يتطوع يأخذها ويبلغها إلى وزارة الإعلام فلتمنع. طيب أنا ما أريد أطول عليكم بس إكراما للأخوات اللاتي كتبن وإلحاحا لنزول عند طلبكم أن تسمعوا بعض ما كتبن وقل أقرأ فقط كلمات بسيطة يعني جزاهن الله كل خير، تقول: من الفتاة السعودية إلى دعاة العلمانية: أيها العلماني، لا مكان لك بيننا، اذهب بعيدا عنا، فنحن حفيدات خديجة وعائشة وأم سلمة ونسيبة وأم عمارة، فنحن في بلاد الحرمين ويحكمنا القرآن، لماذا تريدون المرأة أن تخرج من بيتها وتخلع حجابها وتقود السيارة؟ لماذا أتريدون منا ذلك؟ أنا رأيت من المرأة في الغرب وما وصلت إليه الآن وما أصبحت تنادي به إلى الرجوع إلى البيت: هيهات لكم يا دعاة العلمانية، فنحن سنخرجكم بإذن الله من بلادنا وسنتمسك بحجابنا أكثر، فالحمد لله فما ازددنا إلا إيمانا وتمسكا بديننا. ويعني ذكروا مطالب يطالبوننا بها ويطالبون الشباب بها. المقصود أننا نشكر الأخوات على هذه المشاعر الطيبة، وحقا قلنا عندما قالوا سنخرجكم. هذه البلاد بلاد الإسلام وبلاد السنة، من لم يكن على منهج الكتاب، على منهج القرآن، على الإسلام، يريد علمانية أو ديمقراطية أو شيوعية أو أي شيء غير الإسلام، ومن لم يكن على السنة بل يريد أي مذهب من المذاهب المارقة الخارجة، فلا مكان له في هذه البلاد. لا بد إما